صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا يا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو. فكحل فكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. وانهاض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد. هب أن جندك معدود، فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له. ما له عدد غدا تجاهد يا من أعدائه نفرا. جدوا لإطفاء نور الله ويا اجتهدوا وعصبتين جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى. المرتضى جحدوا فجعل فيه بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حتفا وما رعدوا. وظل يا ريحانة المختار منفردة بين العدا ما له حام ولا يا ولا يا عبد كني به ينادي أحبائي له غير الحمام أصابكم والله ينصار دين الله يا فرسان الميادين يا أهل الحمية الخيل حاطت بالصياوين أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت يا أهل الحمية والعدا حال استدارت أنا مدري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الأحبة غايل البين الله المساعد ما بقى يمي مساعد 70 ما ظلي من 70 وظليت مفرد بين مختال وجاحد أنا ما بينهم كالطير مكسور الجناح أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك مقالة يطرحها بعض الكتاب الإسلاميين وهي أن هناك مشكلة في تدوين الحديث لدى الفكر الإمامي فتوضيح ذلك بعرض أمرين الأمر الأول أن المذاهب الإسلامية الأخرى تخلصت من المشكلة وهي مشكلة تدوين الحديث وذلك بتنقيح الأحاديث فقد قام علماء المذاهب الإسلامية الأخرى بتنقيح الأحاديث واختيار الصحيح منها ونزل الضعيف وبعد غربلة هذه الأحاديث كتبوا كتب الصحاح فصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن ماجة وغيرها من الكتب فهم قد خطوا خطوة حضارية لم يزل الإمامية متخلفين عن هذه الخطوة، لأنهم إلى يومنا هذا ما قاموا بعملية تقبلة الأحاديث وتنقيحها واختيار الصحيح منها. الأمر الثاني، إن المثقف الشيعي أو المثقف الإمامي يعيش في أزمة نتيجة عدم وجود الكتاب الصحيح. المثقف الإسلامي من أي مذهب آخر لا يعيش هذه المشكلة، لأنه متى ما أراد أن يكتب بحثا إسلاميا أو متى ما أراد أن يستشهد بحديث فعنده كتب صحيحة يرجع إليها ويصح له الاستشهاد بالأحاديث الموجودة فيها. أما المثقف الإمامي فإنه يعيش مأزقا وأزمة إذا أراد أن يكتب بحثا دينيا. مثلا لو أراد أن يكتب المثقف الشيعي كتابا حول دور المرأة أو كتابا حول علم الإدارة في الإسلام أو كتابا حول علم الاجتماع في الإسلام، فعلى أي حديث يعتمد؟ إن الكتب التي بين يديه كتب تشتمل على الحديث الصحيح وغيره، وهو لا يمكنه أن يميز الحديث الصحيح من غيره، فعلى أي حديث يعتمد في مقام ومجال كتابة بحث ديني أو كتابة مفاهيم إسلامية؟ لذلك المثقف الإمامي يعيش مشكلة وأزمة لا يعيشها المثقف من أي مذهب آخر. هذه هي المقالة باختصار. نحن من أجل أن نسلط الضوء على ما ذكر في هذه المقالة نتعرض إلى عدة محاور متسلسلة ومتتابعة. المحور الأول، هل يوجد في كتب المسلمين سواء الشيعة أو غيرهم أحاديث موضوعة أو مختلقة أو ضعيفة أم لا يوجد ذلك؟ الجواب نعم، في كتب المسلمين من دون فرق بين الإمامية وغيرهم توجد كثير، فنقول قليل، كثير من الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث المرسلة. ومن أجل أن نشير إلى ذلك نذكر هنا بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى. ورد في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 62 عن النبي محمد عن أمير المؤمنين يتكلم عن النبي: قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده. يعني كما كذب عليه في حياته كذب عليه ماذا؟ بعد وفاته. أيضا نقرأ هنا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، رجال الكشي، كتاب رجال الكشي صفحة 195: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد رجل لعنه الله الإمام يلعنه، دس في كتب أصحاب أبي يعني أصحاب الإمام الباقر أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد. فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن وجود الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في الكتب الحديثية أمر مسلم، ولذلك انبرى جمع من العلماء من علماء الشيعة في كتابة كتب لتنقيح الأحاديث، ولم تنحصر هذه الخطوة أو هذه المهمة بإخواننا من أهل السنة، بل حتى بعض علمائنا علماء الشيعة انبرى لهذه المهمة. مثلا كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني صاحب كتاب معالم الدين، كتاب صحيح الكافي للشيخ محمد باقر البهبودي الذي اختصر على الأحاديث الصحيحة من كتاب الكافي. أيضا هناك كتب كتبت باللغة الفارسية لتنقيح الأحاديث، يمكن لمن يعني يضبط اللغة الفارسية أن يراجعها، كتاب حديث هاي خيالي للشيخ نجف آبادي، وكتاب عرض أخبار أصول للسيد أبو الفضل ابن الرضا، وكتاب زيارات وزيارت نامة للشيخ حيدر قلمداران، وكتاب نقد كتب حديث للسيد مصطفى الطواطبائي. إذن المحاولات في غربلة الحديث وتنقيح الحديث لم تقتصر على إخواننا من أهل السنة، بل شملت بعض علماء الشيعة أيضا. هذا هو المحور الأول الذي أردنا بيانه. المحور الثاني، ما هي الدوافع لنشر الحديث الضعيف؟ ما هي الدوافع لنشر الحديث المحتمل أن يكون حديثا موضوعا أو أن يكون حديثا مختلقا؟ ما هي الدوافع لذلك؟ هذه مسألة تستحق أن تدرس. ما هي الدوافع التي دفعت بتدوين بعض الأحاديث المختلقة أو الضعيفة أو الموضوعة؟ وخير ما طرح في هذه المسألة ما طرحه السيد الأستاذ السيد السيستاني في محاضراته التي دونها تلميذه العلامة السيد هاشم الهاشمي، وطبعها بعنوان علل اختلاف الحديث. علل اختلاف الحديث شرح فيه السيد السيستاني دام ظله أسباب اختلاف الأحاديث والدوافع التي دفعت بعض المسلمين أو بعض العلماء على نشر أو تدوين الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث المختلقة. يمكنكم مراجعة هذا الكتاب بدقة وتأمل. نحن الآن نتكلم مختصرا عن الدوافع والمناشئ التي أدت إلى وجود بعض الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في كتب الحديث، من دون فرق بين أن تكون من كتب إخواننا أهل السنة أو من كتب الشيعة. الدافع الأول من هذه الدوافع هو الغلو. كيف يعني الغلو؟ الغلو طبعا على قسمين، غلو يستلزم الكفر وغلو لا يستلزم الكفر. الغلو المستلزم للكفر كأن يدعي الإنسان أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يخلقون ويرزقون مستقلا عن الله تبارك وتعالى، وهذا غلو مساوق للكفر. والغلو الذي لا يستلزم الكفر أن ينسب إليهم مقامات لم يقم عليها دليل، كما في بعض الروايات أنه ما جرى على المسيح عيسى بن مريم جرى على الحسين، يعني كما أن المسيح عيسى بن مريم ما قتل وما صلب وإنما شبه لهم، كذلك الحسين عليه السلام ما ذبح ولا قتل ولا رب جسمه وإنما شبه لهم، يعني هناك رجل آخر جرت عليه هذه الأحداث كلها من قتل وذبح وصلب، من قتل وذبح ورب، ولكنه ليس الحسين بن علي، وأن الحسين رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم إلى السماء. هذا غلو، وإن لم يستلزم كفرا إلا أنه إعطاء مقام للحسين عليه السلام لا يحتاج إليه، إعطاء مقام للحسين عليه السلام من دون دليل قطعي على ذلك نوع من الغلو. أنا أستشهد لذلك ببعض الأحاديث. الشيخ المجلسي عليه الرحمة في كتاب البحار هو قال بنفسه، يعني هو الذي قال بأن هناك أحاديث وضعت بدافع الغلو. راجع بحار الأنوار الجزء 25 صفحة 346، يقول: اعلم أن الغلو في النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إنما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله في المعبودية أو في الخلق والرزق، أو أن الله حل فيهم أو اتحد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب بدون وحي ولا إلهام من الله، أو بأنهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأن معرفتهم تغني عن الطاعات. يعني كثير ناس يعتقد أنك إذا عرفت الإمام وصرت موالي بعد حتى لو ما صليت ولا صمت ما عليك حساب، ها؟ هذا صاحب البحار يقول هذا من الغلو. أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي، والقول بكل منها يعني بكل ما مضى إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها. وقد عرفت أن الأئمة عليهم السلام تبرؤوا منهم يعني من الغلاة، وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم، وإن قرع سمعك، يشير إلى الروايات، وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك يعني من الغلو، فهي إما مؤولة أو أنها من مفتريات الغلاة. فلأذكر لك مثلا شاهد على ذلك. شاهد على ذلك مثلا ما في كتاب الكافي، شيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي. شيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي ينقل هذه الرواية عن علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، يعني ليس له شنو ما يرضعه، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه، يعني أبو طالب أعطاه ثدي أبو طالب، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما، يعني النبي رضع من ثدي أبي طالب، حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية، يعني رآها وجدها فدفعه إليها. يعني هذا النوع من الحديث ليس ممتنع عقلا، لا نقول بأنه عقلا أمر غير ممكن مستحيل، ليس مستحيل. النبي صلى الله عليه وآله كان يبصق بريقه في فم الأطفال فيروون من ريقه، لا مانع من ذلك عقلا، ولكن نقول هذا من الغلو، لأنه إعطاء مقام لأبي طالب رضي الله تعالى عنه من دون دليل قطعي على ذلك، فيكون مندرجا تحت الغلو. وأبو طالب لا يحتاج إلى مثل هذا، أبو طالب يكفيه أنه كان أول من نصر النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي روى عنه المؤرخون شيعة وسنة أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فالذي يقول هذا الكلام كافر أو مسلم؟ وهذا الكلام لا يقوله إلا مسلم. ولذلك ابن أبي الحديد وهو من علماء إخواننا أهل السنة في شرح نهج البلاغة قال يمدح أبا طالب: فلولا أبو طالب وابنه، يعني علي، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما، تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما، فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام. هذا الدافع الأول. الدافع الثاني هو وجود الروايات الإسرائيلية. ما معنى وجود الروايات الإسرائيلية؟ نعتقد أن بعض الأيدي اليهودية لم تبتعد عن كتب الحديث، وحاولت أن تدس في كتب الحديث أحاديث الهدف منها الانتقاص من شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. مثلا إذا ترجع إلى صحيح البخاري تجد أحاديث لا نفهم لها معنى إلا الانتقاص من شخصية النبي صلى الله عليه وآله. مثلا عن ابن عمر أنه كان يرى النبي يصعد إلى السطح ويبول واقفا، يعني يخلع، وشافه بعد، شلون شافه؟ معناه كان ينظر إليه. أنه كان يصعد إلى سطح المنزل ويبول واقفا. مثلا أن النبي كان إذا جلس ووجد مني على ثوبه يدفع المني بيده هكذا ثم يصلي بالثوب، يعني أي إنسان نظيف ما يسوي هالعمل، يعني فضلا عن الإنسان المتدين المتشرع، إنسان نظيف ما يقوم بهذا العمل، يحك المني بيده ويصلي به. أو أن النبي مثلا كما يذكر صحيح البخاري جاء إلى المدينة فرأى اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: لما تصومون؟ قالوا: هذا اليوم يعني يوم عاشوراء هو اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وجنوده ونجى موسى وقومه، فهو يوم مبارك ولذلك نصومه. فقال النبي: أنا أولى بسنة أخي موسى منكم، فصار يصومه كما تصومه اليهود. يعني النبي أخذ مشروعية صوم يوم عاشوراء ممن؟ من اليهود الذين نقلوا هذا الأمر عن النبي موسى ولم يكن عارفا بما أرسل إلى موسى ولا بشريعة موسى. هذا النوع من الأحاديث يظهر لنا أن النبي كان إنسان جاهل وغير نظيف، وكان إنسانا مثلا كثير الخطأ وكثير السهو، مثلا ما ينقله صحيح مسلم من مسألة تأبير النخل، أن عادة الفلاحين يلقحون النخل حتى ينبت رطبا جيدا. النبي في سنة من السنين ابن زاجة قال: لا تؤبروا النخل، يعني لا تلقحوه، تركوه. فخرجت التمر شيصا، يعني طلع الرطب أو طلع التمر أمر لا يأكله إلا الحيوانات. قالوا: يا رسول الله، نهيتنا عن تأبير النخل، نشوف التمر طلع شيص. قال: أنتم أعلم بدنياكم، أنا لا أدري. ها كليش أمرتين؟ بعدين اعتذر وقال: لا والله أنا ما كنت أدري، وأنتوا على كيفكم. يعني هذا النوع من الروايات التي إذا قرأها المسلم تنهار أمامه الشخصية العظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. لا نعتقد أن الهدف من وضعها إلا التقليل من شخصية النبي، وأن كتاب الصحاح كالشيخ البخاري ومسلم لم يلتفتوا إلى الهدف فأدرجوها في كتبهم بحسن نية، وإلا فهذه الأحاديث لا يحتملها العقل. الدافع الثالث من دوافع نشر الحديث الضعيف هو الثقافة الاجتماعية. عندما يعيش الإنسان في مجتمع تغمره الثقافة القبلية والتي تفرق بين قبائل المجتمع وتفرق بين عوائل المجتمع وتفرق بين أبناء المجتمع، فقد تسوقه الثقافة القبلية إلى ترويج أحاديث لا معنى لها إلا إكرام قبيلة على حساب قبيلة أخرى، ورفع قبيلة بغرض وضع قبيلة أخرى. مثلا عندما نشاهد هذا الحديث، الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 164 يقول عن الصادق عليه السلام، يعني الإمام الصادق، أنه قال لأبي الربيع الشامي: لا تخالط الأكراد. ترى المشكلة الأكراد مو من اليوم، من ذاك اليوم. لا تخالط الأكراد، ليش؟ فإن الأكراد حي من الجن، كشف الله عز وجل عنهم الغطاء وصاروا مثل البشر. يعني مثل هذا الحديث، ذكرنا في الليلة السابقة أن هذا الحديث يتعارض مع روح القرآن الكريم، أن هذه الأحاديث تتنافى مع روح القرآن الكريم الذي يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من الدوافع أيضا، دوافع نشر الحديث، هو التعبد مع قطع النظر عن مدلول الحديث. أضرب لك أمثلة على هذا. المثال الأول، ما ينقله الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في كتاب الصوم الجزء الثاني صفحة 169، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام قال: شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. يعني دائما شهر رمضان شنو؟ 30 يوم. طيب إذا دائما شهر رمضان 30 يوم، إذن لا معنى للاستهلال في آخر شهر رمضان. بعد إحنا من نشوف الهلال أول يوم نحسب 30 يوم، ولا معنى للاستهلال في آخر شهر رمضان، ولا معنى لقول النبي محمد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غم عليكم الشهر فأتموا العدة، ما دام شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. يعني هذا من الأحاديث الضعيفة. من الأحاديث أيضا ما ينقله علي بن إبراهيم في تفسيره، حديث غريب جدا ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره، تفسير كتاب تفسير علي بن إبراهيم صفحة 31، عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. شنو معنى البعوضة؟ شنو معنى فما فوقها؟ عن أبي عبد الله: إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وآله. المحدث بدافع التعبد، يعني بما أنه رأى هذه الأحاديث موجودة في بعض الكتب، فبدافع التيمن والتبرك بما ينسب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن باب التعبد بكل ما روي عنهم، ينقل هذه الأحاديث ويدونها، مع أن من التفت إليها يرى مصادمتها لمنطق العقل ويرى مصادمتها لمنطق البرهان، وبالتالي يعني يتبين كون هذه الأحاديث ضعيفة بمجرد أن يقرأ الإنسان دلالتها، بمجرد أن يقرأ الإنسان ألفاظها ويكتشف دلالتها. الدافع الخامس الخطأ. أحيانا يكون خطأ، يعني يتصور المحدث أنها رواية وهي ليست شنو؟ وهي ليست برواية، فينقلها على أساس أنها رواية. أذكر لك مثال على ذلك. مثلا كتاب مجمع البيان في التفسير لمن؟ للشيخ الطبرسي. الشيخ الطبرسي عنده كتاب في تفسير القرآن اسمه مجمع البيان. هو يستند إلى من في تفسيره؟ إذا تراجع مجمع البيان يستند في تفسيره إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي الذي ألف كتابا في التفسير اسمه التبيان. فالطبرسي في مجمع البيان يعول على الشيخ الطوسي في كتابه التبيان في تفسير القرآن. طيب الشيخ الطوسي يعول على من في تفسير القرآن؟ من الكتب التي يعول عليها الشيخ الطوسي في تفسير القرآن كتاب أبي جعفر الطبري، هذا من علماء الشيعة ومن مفسريهم. الطبري أبو جعفر، غير الطبري المؤرخ المعروف، الطبري أبو جعفر لديه كتاب في التفسير، الشيخ الطوسي يستفيد من كتابه. الشيخ الطوسي ينقل في كتابه التبيان تفسير الآية، ثم يقول عن أبي جعفر، يقصد من؟ أبو جعفر الطبري. الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان يظن أن أبا جعفر من؟ الإمام الباقر، فيكتب في كتابه مجمع البيان وقد ورد هذا عن أبي جعفر عليه السلام، فيتوهم من يقرأ كتاب مجمع البيان أنها رواية عن الإمام الباقر، مع أنها ليست رواية وإنما هو رأي نقله الشيخ الطوسي في كتابه التبيان عن كتاب التفسير لأبي جعفر الطبري. أذكر لك أمثلة كثيرة، أذكر لك مثال. مثلا الطبري أبو جعفر في تفسير آية 62 من سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. من هم المؤمنون؟ قال أبو جعفر الطبري: المقصود بالمؤمنين الأنصار. وبذلك قال السدي. شيخ الطوسي يمشي على كلامه في تفسير الآية في ماذا؟ في التبيان، فيقول: المراد بالمؤمنين الأنصار. راجع التبيان الجزء الخامس صفحة 151: المراد بالمؤمنين هم الأنصار، وهذا قول أبي جعفر يعني الطبري والسدي الذي نقل عنه الطبري نفسه. زين، ثم نأتي لمن؟ لمجمع البيان للشيخ الطبرسي، فيقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، والمقصود بالمؤمنين الذين ينصرونك على أعدائك، وهذا ما ورد عن أبي جعفر عليه السلام. مع أنه لا توجد رواية عن أبي جعفر عليه السلام لا في كتب التفسير الإمامية ولا في غيرهم، والدليل على أنه مشتبه يقول عن أبي جعفر عليه السلام وعن السدي الذي نفس ما نقل عنه الشيخ الطوسي وأبي جعفر الطبري. فالخطأ أحيانا قد يكون سببا لرواية مع أن هذه الرواية مما لا وجود لها. إذن من خلال هذا المحور الثاني عرفنا بعض الدوافع وبعض المناشئ التي تكون سببا لنشر الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع في بعض الكتب أو على بعض الألسن. نأتي إلى المحور الثالث. المحور الثالث: هل هناك خلاف بين العلماء في تقويم الأحاديث من حيث القرائن التي تحدثنا عنها في الليلة السابقة؟ ذكرنا في الليلة السابقة أن المنهج في توثيق الحديث منهجان: المنهج الحرفي وهو ما مشى عليه إخواننا السلفيون، وهو أن العبرة برواة الحديث، إن كان رواة الحديث ضعاف يطرح الحديث، وإن كان رواة الحديث ثقات يؤخذ بالحديث. هذا المنهج الحرفي. والمنهج الثاني هو المنهج الموضوعي، وهو ما سار عليه علماء الإمامية في أن الحديث ليس المعيار في قبوله هم الرواة، بل المعيار في قبوله أن يكون الحديث محفوفا بقرائن، هذه القرائن تؤدي إلى الوثوق وإلى الإطمئنان بصدور هذا الحديث عن النبي محمد. أو عن الإمام عليه السلام. زين. هنا نطرح سؤالا: هناك قرائن، هل العلماء يختلفون في هذه القرائن أو هم متحدون في هذه القرائن؟ الجواب عن ذلك: العلماء متحدون في الأصول العامة لهذه القرائن، ولكنهم يختلفون في التطبيقات. وأضرب لك لذلك عدة أمثلة، ركز معي جيدا وإن كان الحديث طويلا. القرينة الأولى هي العامل الكمي. ذكرنا في الليلة السابقة أن كثرة رواة الحديث وكثرة طرق الحديث قرينة على ماذا؟ قرينة على صدوره، إذ لو لم يصدر لما كثرت رواته ولما كثرت طرقه. ومثلنا لذلك بما ورد عن النبي: أنا مدينة العلم وعلي بعضها، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك. طبعا كثرة رواة الحديث على أقسام ثلاثة: متواتر ومستفيض ومشهور. المتواتر هو الحديث الذي ينقله عدد من الرواة لا يحتمل تواطؤهم على الكذب في جميع الأعصار، مثل حديث الغدير الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. حديث الغدير رواه في كل عصر عدد من الرواة لا يحتمل تواطؤهم على الكذب، لاختلاف مذاهبهم ولاختلاف بلدانهم ولاختلاف خطوطهم، فلا يحتمل تواطؤهم على الكذب، هذا يسمى متواتر. الثاني هو المستفيض، وهو الذي ينقله جماعة كثيرة بحيث يحصل الاطمئنان نتيجة كثرة العدد، يحصل الاطمئنان بصدوره، هذا يسمى حديث مستفيض. مثلا ما ورد عن النبي محمد في قوله: أنت مني بمنزلة هارون، تخاطب عليا عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الحديث المشهور وهو الذي رواه جماعة كثيرة، ولكن في المقابل من أنكر الحديث ومن ضعفه. فالمشهور رواه، ولكن في مقابل المشهور من أنكر هذا الحديث. مثلا من باب المثال: كون العقيلة زينب عليها السلام مدفونة في الشام، المشهور من علماء الشيعة يرون ذلك، ولكن في مقابل هذا المشهور من ينكر ذلك ويرى أن السيدة العقيلة صلوات الله وسلامه عليها مدفونة في أرض مصر. فهناك رواية أوردها المشهور وهناك رواية لم يوردها المشهور، هذه الشهرة لا تسبب أو لا تولد الإطمئنان بصدور هذا الحديث، وإن كانت توجب الظن القوي، ولكن هذا لا يصل إلى حد الإطمئنان بصدور الحديث. زين، هنا قد يختلف العلماء في أن الشهرة هل تجبر الخبر الضعيف أم لا. السيد الخوئي قدس سره كان يقول: الخبر الضعيف مطروح وإن عمل به مشهور العلماء، والخبر الصحيح يؤخذ به وإن تركه مشهور العلماء. مثلا أضرب لك أمثلة، مثلا ما ورد عن الإمام الصادق في رواية عمرو بن جميع أو عمرو بن جميع، قال: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، يعني ليس بيننا وبين الكفار ربا، نأخذ منهم ولا نعطيهم. هذه الرواية تدل على جواز الربا بين المسلم وبين الكافر، يعني يجوز لك أن تقرضه قرضا، يجوز لك أن تقرض الكافر قرضا بشرط الفائدة، أما هو يقرضك بشرط الفائدة لا يجوز، لكن أنت تقرضه بشرط الفائدة يجوز. هذه الرواية تدل على ذلك. طيب هذه الرواية ضعيفة السند، سيد الخوئي لم يعمل بها، بينما غيره مثل الإمام الخميني مثل السيد السيستاني يعمل بالرواية. لماذا؟ يقول: ما دام مشهور العلماء قد عملوا بها ومشهور العلماء أقرب إلى زمان الأئمة منا. يعني المقصود بمشهور العلماء مو مشهور العلماء الآن، مشهور العلماء في ذاك الزمان، زمان المفيد والصدوق والكليني ذاك الزمان. بما أن مشهور العلماء أقرب إلى عصر الأئمة منا، فإذا عملوا برواية معناه أنهم اطلعوا على قرائن لم تصل إلينا ولم نتوصل إليها. فعمل مشهور العلماء بالرواية وإن كانت ضعيفة قرينة من القرائن على صدورها. هذا مثلا مثال. مثال آخر، لا نجد رواية صحيحة لكن العلماء تركوها أهملوها، سيد الخوي يعمل بها وإن أهملها العلماء. مثلا ما ورد في الهلال، هلال شهر، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام رواية معتبرة: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. شنو معنى إذا تطوق الهلال؟ تعرف شنو معنى التطويق؟ يعني الليلة الثانية من الشهر، في الليلة الثانية من الشهر إذا تنظر إلى القمر في الليلة الثانية من الشهر تجد أن هذا القوس، قوس القمر، تجد أن هذا القوس متمم بخط ضعيف جدا لا يرى إلا بالتأمل. يعني الواضح منه نصف، نصف القوس هذا الواضح، نصف الدائرة هو الواضح، وأما تمام الدائرة بحيث يكون هذا القوس هذا الطرف الأيمن له امتداد، هذا الطرف الأيسر له امتداد، امتداد الطرفين الأيمن والأيسر غير واضح وإنما يظهر بالتأمل، هذا يسمى التطويق. هذا لا يحصل إلا في الليلة الثانية فما بعدها. هذه الرواية تقول إذا تطوق الهلال، يعني احنا ما ندري الليلة أول لو الليلة شنو ثاني، إذا شفنا مطوق إذا نحكم بأن الليلة ثاني. إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، السيد الخوي عمل بهذه الرواية وأفتى بأن التطويق من الطرق الشرعية لإثبات الهلال، إذا رأينا الهلال مطوق نحكم بأن الليلة ثاني. بينما غيره من العلماء كالسيد السيستاني قام ظله وإمام الخميني لم يعملوا بالرواية مع أنها صحيحة. قالوا ما دام المشهور من علمائنا المتقدمين أعرضوا عنها وأهملوها ولم يفتوا بها، فإعراضهم عنها مع أنهم أقرب منا إلى زمان النصوص إعراضهم منبه على خدشة في هذه الرواية لم تصل هذه الخدشة إلينا. إعراضهم عن العمل بالرواية مانع من الوثوق بها. إذن قد يختلف العلماء في مسألة العامل الكمي. نأتي إلى القرينة الثانية، لا أريد أن أطيل عليكم، بإمكاني أن أؤجل الموضوع إلى ليلة أخرى، ولكن أذكر القرينة الثانية وأؤجل بقية الموضوع إلى ليلة أخرى. القرينة الثانية من القرائن التي ذكرناها في إثبات صحة الحديث وتوليد الإطمئنان بصدور الحديث، ما ذكرناه من أن من القرائن موافقة الحديث لروح الكتاب. طيب من يحدد روح الكتاب؟ يعني كيف نعرف؟ هم العلماء يتفقون من القرائن التي توجب الوثوق بصحة الحديث موافقته لروح الكتاب، لكن الكلام في التطبيق قد يختلف العلماء في التطبيق. يعني من يحدد روح الكتاب؟ من الذي يقول بأن هذا موافق لروح الكتاب أو مخالف لروح الكتاب؟ هنا قد يختلف العلماء في ذلك. أضرب لك مثالا على هذا. مثلا ما ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: لا ربا بين الوالد وولده، ولا ربا بين الزوج وزوجته. يعني الزوج يقرض زوجته 100 أو 10 ماكو مانع، أما المسكينة هي الزوجة تقرض زوجها 100 ب110 ما يصير. زين، أو أن الوالد يقرض ولده 100 ب110 ماكو مانع، والعكس لا، الولد يقرض أباه 100 و110 ما يصير. إذن لا ربا بين الوالد وولده ولا ربا بين الزوج وزوجته. طيب هذا الحديث أو هذه الرواية بعض العلماء كما في كلمات الإمام الخميني قدس سره قال هذه الرواية مطروحة لأنها مخالفة لروح الكتاب، فإن الكتاب يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معناه أن الربا ظلم، فإذا كان الربا ظلم كما في القرآن فكيف يجوزه القرآن بين الوالد، عفوا، فكيف يجوزه الحديث بين الوالد وولده أو بين الزوج وزوجته؟ كيف يجوز الحديث ظلما؟ القرآن يقول أنه ظلم، فكيف تجوزه الرواية وكيف تدل الرواية على جواز الظلم؟ بينما علماء آخرون كما عن بعض العلماء مثلا سيد الخوي لا يعمل بالرواية لأنها بنظره ضعيفة السند، لا من أجل منافاتها لروح الكتاب، بعض العلماء الآخرين يقول لا، الرواية أقبل بها وليست منافية لروح الكتاب لأنها مخصصة، هذا تخصيص لعموم الكتاب، القرآن يقول أحل الله البيع وحرم الربا وهذا تخصيص لعموم الكتاب، إلا في الربا بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته، وأن أخذ الوالد فائدة على الولد ليس ظلما لأنه ورد عن النبي محمد قال لشخص أنت ومالك لأبيك، وأخذ الزوج فائدة على زوجته ليس ظلما لأنه ينفق عليها فما يأخذه منها سيعود إليها بالإنفاق، وحينئذ فلا يعد هذا ظلما للزوجة. إذن فبالنتيجة هناك قد يقع الاختلاف في تحديد أن الحديث موافق لروح الكتاب أو ليس موافقا لروح الكتاب. بقية القرائن وبقية المحاور نتعرض إليها في ما بعد 40، يعني ما بعد ليلة 20، مو ليلة 21، ليلة 21 أكثر الجماعة نايمين بعد تعبانين، ولكن ليلة 22 مثلا نواصل الحديث في ذلك في هذه المحاور. إذن فبالنتيجة الاختلاف في تقويم الحديث من حيث القرائن التي عرضناها، هل أن هذا الحديث موافق لروح الكتاب أو ليس موافقا لروح الكتاب، قد يختلف باختلاف الأذهان وباختلاف العقول. مثلا زيارة عاشوراء الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، زيارة عاشوراء فيها لعن، كثير من العبارات لعن، لعن الله أمة قتلتك، لعن الله أمة ظلمتك، لعن الله أمة مثلا سمعت بذلك فرضيت به كما في زيارة وارث، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، يعني زيارة عاشوراء مملوءة بعبارات اللعن. ربما يقول قائل اللعن ليس ثقافة لأهل البيت عليهم السلام، يعني ليس من ثقافة أهل البيت اللعن، والدليل على أنه ليس من ثقافة أهل البيت اللعن ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، في يوم 60 احتدم الجدال بين جيش الإمام علي وجيش معاوية، فجيش معاوية تعرضوا لشخصية الإمام علي ونالوا منه، يعني سبوه وشتموه. جيش الإمام علي طلب من الإمام علي الإذن، قال إذن لنا أن ننال منهم كما نالوا منا ونالوا منك، إذن لنا أن نشتمهم كما شتمونا. فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلو وصفتم أعمالهم وذكرتم أفعالهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر. يعني ليس من ثقافتنا السباب والشتم، من ثقافتنا أن نذكر أفعالهم، نقول أفعالهم غير صحيحة، أفعالهم خاطئة، أفعالهم مخالفة للقرآن والسنة. فإذا ثقافتنا هي ثقافة وصف أعمالهم وأفعالهم وبيان نقاط الظلام في هذه الأفعال، وليس من ثقافتنا اللعن والسب. بعضهم يقول هكذا، بعض الكتاب، بعض الباحثين، والبعض الآخر يقول لا، اللعن بمعنى لعن من آذى النبي صلى الله عليه وآله، أو لعن من آذى النبي في أهل بيته صلى الله عليه وآله. هذا اللعن ليس يعني منافيا لثقافة أهل البيت، بل هو موجود في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. يعني من يؤذي النبي فهو ملعون في الدنيا والآخرة، سواء آذى النبي بشكل مباشر أو آذى النبي في ذريته، بمعنى أنه شارك في قتل علي أو قتل الحسن أو قتل الحسين عليهم السلام، فإنه يعد مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه ورد عنه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وورد عنه: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما وأبغض من يبغضهما. إذن فلعن من آذى النبي في أهل بيته هذا جري على وفق الثقافة القرآنية، وليس منافيا لثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، خصوصا من ارتكب الجرائم البشعة في حق أهل البيت، خصوصا من ارتكب المجازر الدامية في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما في يزيد بن معاوية الذي لوث تاريخ المسلمين بقيامه بتلك الجريمة التي أبادت ذرية رسول الله وأبادت عترة رسول الله صلى الله عليه وآله على تراب كربلاء، وما تركت منهم طفلا ولا شابا ولا شيخا ولا كهلا، كانت إبادة جماعية، ما تركوا منهم أحدا إلا واغتالوه، ولم يبق إلا الإمام زين العابدين. تركوه لأنه عليل مريض لا يقدر على المقاومة ولا يقدر على الحركة، وحملوه على الناقة وقيدوا رجليه من تحت بطن الناقة ووضعوا الأغلال في يديه وساروا به من بلد إلى بلد حتى أدخلوه إلى بلاد الشام. بتلك الحالة المهينة، بتلك الحالة المذلة، تصور أحد ذرية رسول الله، أحد أبناء رسول الله، وهو يقيد بيديه ويقيد من رجليه، ويسيرون به بين الناس وهم يشمتون به ويتفرجون عليه: أقعد ذليلا يا في دمشق كأنني من الزنج عبدان غاب عنه نصيره وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزيره. يقول المنهال ابن عمرو يقول دخلت الشام رأيت الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة، سألت عن السبب قالوا إن هذا العيد بمناسبة المجيء برأس الخارجي أبي عبد الله الحسين. يقول أقبلت أسأل عن اليتامى أسأل عن السبايا إلى أن أوصلوني إليهم، جئت إليهم في خربة الشام. تدري وين خلوهم؟ خلوهم ساكنين في خربة. أنت إذا تروح سوريا تروح الشام تروح منطقة الفواطم تشوف الخربة ما زالت موجودة مقابل المقبرة مكان دفنت فيه الرؤوس، هذا هو الخربة التي جعل فيها أهل البيت، خربة لا تواري من الشمس ولا من المطر ولا من الهواء. أجلسوهم في تلك الخربة مجموعة من الأطفال العطشة، مجموعة من اليتامى الجوعى، مجموعة من النساء الثاكلات يبكون وينتحبون. يقول أقبلت إلى الخربة وقفت على الباب فخرج علي رجل ضعيف البدن نحيل الجثة ساقاه كالقصبتين تقطران دما، ساقاه كالقصبتين تقطران دما وهو يجر نفسه قليلا قليلا. وقف عندي قلت من أنت؟ قال أنا من؟ أنا زين العابدين، أنا علي بن الحسين. قلت أنت علي بن الحسين؟ قال بلى. قلت ماذا أصابك؟ نحيف الجسد ضعيف البدن ساقاك تقطران دما. قال من أنت؟ قلت أنا المنهال. قال يا منهال ألا تدري ما حدث بنا؟ يا منهال لقد ذبحوا رجالنا وهتكوا نساءنا وقتلوا أطفالنا. في رواية أخرى سأله سيدي كيف أصبح؟ قال كيف أصبح؟ كيف يصبح؟ كيف أصبح؟ وكيف حالك؟ قال كيف حال من فقد أباه وإخوته؟ يا منهال كيف حال من ربط الحبل في عنقه وعنق عمته زينب وساقونا إلى يزيد بن معاوية؟ كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. ذاب القلب يا منهال لا تسأل عن أحوالي، مصايب فطرت قلبي وعمتني وادهشت بالي. أنا بالأميس كل الناس تعرف سعدي وجودي، وكل الخلاق يا منهال تعرف سابق جدودي، رمان الدهر بين الناس أمشي واسحب قيودي. ويصيح وذو الله أين عشيرتي وسرات قومي؟ يا الله، اللهم بحق علي لكرمنا، بحق زين العابدين وآبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا